في حاجات في حياته بتخوفه وعنده تحديات أكبر منه. صح، اسمع الترنيمة دي. مش خايف، لا مش خايف. مش خايف، لا مش خايف، المستقبل شو مخبي؟ حتى لو أنا مش عارف، عايش مطمن قلبي. مش خايف، لا مش خايف، المستقبل شو مخبي؟ وحتى لو أنا مش عارف، عايش مطمن قلبي. مهما يصير من التغيير، تارك عليه التدبير. مسلم أمري لربي، مسلم أمري لربي، ومش خايف. وحتى لو بتهب الريح، حتى لو بتهيج بحور، داري بيبقى مستريح لأني ماشي بالنور. حتى لو بتهب الريح، حتى لو بتهيج بحور، داري بيبقى مستريح لأني ماشي بالنور. ورب النور اللي بدربي، مهما يصير من التغيير، تارك عليه التدبير. مسلم أمري لربي، مسلم أمري لربي، ومش خايف. لو أمراض ومحاربات وسجن يأس واكتئاب، إلهي رب القوات رح يفتح كل الأبواب. أمراض ومحاربات وسجن يأس واكتئاب، إلهي رب القوات رح يفتح كل الأبواب. حتى لو كانت صعبة، مهما يصير من التغيير، تارك عليه التدبير. مسلم أمري لربي، مسلم أمري لربي، ومش خايف. اتكلت عليه ع حياتي هو السلطان، تارك كل بين ايديه، ربي بيعطيني الامان. ما دام اتكلت عليه ع حياتي ربي السلطان، تارك كل بين ايديه، ربي بيعطيني الامان. وبيحلي مر الغربة، مهما يصير من التغيير، تارك عليه التدبير. مسلم أمري لربي، مسلم أمري لربي، مش خايف، لا مش خايف، المستقبل شو مخبي؟ حتى لو أنا مش عارف، عايش مطمن قلبي. مهما يصير من التغيير، تارك عليه التدبير. مسلم أمري لربي، مسلم أمري لربي، ومع ربي مش خايف. أمين أمين، مش خايف، مادام معايا وأنا معايا أنا مش خايف.